شرح أبواب الصيام المنتقاة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. أبواب نافعة اشتملت على جملة من أحاديث الصيام المروية من كلام خير البرية، احتوت جملة من فضائل الصيام وأحكامه وآدابه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. مع الدرس الأول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالله جل وعلا أسأل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. ونبتدئ هذا الدرس بما هو عندكم من أول الأحاديث، وهو باب استحباب قيام رمضان، وهو التراويح، من كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله رحمة واسعة. قال: باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. سميت هذه الصلاة بصلاة التراويح لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومون رمضان ويطيلون في الصلاة، وإذا صلوا 4 ركعات استراحوا بينها وبين 4 التي تليها، ثم استراحوا، ثم كان الوتر. لذلك سميت تراويح، أي من الاستراحة. ولذلك لو قيل في بعض وذكر في بعض أقوال السلف أنه صلى ترويحتين، ليس معنى هذا أنه صلى ركعتين، وإنما صلى ما يكون فيه استراحتين. والتراويح هي من قيام الليل، سميت تراويح أو سميت قيام الليل أو سميت تهجد، هذا كله بمعنى واحد، وهو ما يدخل تحت قيام الليل. وفضل التراويح هو ما جاء في فضل قيام الليل الوارد في الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، هو الأمر الذي حث الله جل وعلا عليه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يدخل في فضائل قيام الليل، وفي مدح الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يبتعدون عن النوم، يقومون للصلاة. هذا كله من فضائل التراويح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. تقول له عائشة: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، فلا أكون عبدا شكورا. إذن كل ما ورد في صلاة الليل فهو يدل على فضل صلاة التراويح. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، أي صلاة القيام هي التراويح وما يسمى بالتهجد، إيمانا أي إيمانا بسنية هذه الصلاة وبمشروعيتها وبفضيلتها، واحتسابا أي احتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى، احتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه. الإنسان إذا قام رمضان مؤمنا بسنية هذه الصلاة ومحتسبا الأجر من الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهل الذي يغفر الكبائر أم الصغائر؟ قال بعض أهل العلم يغفر الكبائر والصغائر، والتي دلت عليه عموم الأدلة أن الذي يغفر هو الصغائر، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة لكل كبيرة. وفضل الله سبحانه وتعالى عظيم، وفضل الله جل وعلا عظيم. قال وعنه رضي الله عنه يعني أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يعني من غير أن يوجب على الصحابة، لأن قيام رمضان بل وقيام الليل هو مستحب بإجماع العلماء، مستحب ليس بواجب، لكنه من الأمور المؤكدة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، ولا سيما في رمضان، لا سيما في رمضان. قال فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه مسلم. أهل العلم قالوا المسلم في رمضان يجاهد جهادين: جهاد في النهار بالصيام، وجهاد في الليل بالقيام، وعاقبة هذين الجهادين غفران الله جل وعلا للذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وهذا يكون في النهار وفي الليل، يكون في النهار. قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاءت الأحاديث بمغفرة الذنوب في رمضان من ثلاث أفعال: من صيام رمضان، ومن قيام رمضان، ومن خصوص قيام ليلة القدر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وما منا إلا وهو صاحب ذنب وصاحب خلل وخطأ وسهو وجهل وضعف. فتأتي مثل هذه المواسم العظيمة حتى ينجينا الله سبحانه وتعالى من هذه المعاصي والذنوب ومن التقصير، ويغفر الله سبحانه وتعالى الذنب، فيحرص المسلم على استغلال مواسم الخير وعلى الاجتهاد فيها وعلى الحرص أن لا يفوت عليه فضلها، لأن لله سبحانه وتعالى نفحات، وينبغي للمسلم أن يتعرض لهذه النفحات حتى لا يفوته الخير. ثم قال: باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. ليلة القدر سميت ليلة القدر، قيل لأنها يقدر فيها ما يكون في السنة من أعمال بني آدم، قدر فيها ما يكون في السنة من أعمال بني آدم، كما قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يقدر. فمقادير السنة تقدر في ليلة القدر ما يكون من أعمال العباد. وقيل سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف، وذلك لشرفها ولمكانتها ولعظيم فضلها. قال: وبيان أرجى لياليها، أي أرجى ما تكون فيه ليلة القدر في أي الليالي سيأتي معنا. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا ماذا؟ القرآن، فالقرآن نزل في ليلة القدر في رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، هذا الاستفهام لبيان عظيم منزلة ليلة القدر ومكانتها. ليلة القدر خير من ألف شهر، وألف شهر كم هو؟ 83 سنة وبعض الشهور. 83 سنة وبعض الشهور، يعني العمل في ليلة القدر يعدل أجر العمل في 83 سنة وزيادة. وهذا دليل على فضلها، ودليل على منزلتها، ودليل على عظمها. ولذلك الله جل وعلا أخفى هذه الليلة، ليس لها يوم محدد، لأن الناس سيتكلون. وإنما الذي ينبغي على الإنسان أن يكون كثير العمل، يتحراها، أن يحرص على أن يوافق ليلة القدر. ولذلك من اجتهد من أول العشر إلى آخر العشر بالقيام وقراءة القرآن والدعاء، فإنه لا شك أنه يوفق لقيام ليلة القدر. وأما من فاته شيء من الاجتهاد في هذه الليالي، فربما أثناء تفريطه كانت ليلة القدر. إذن المطلوب أن الإنسان يجتهد. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد اجتهادا عظيما في هذه العشر. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة القدر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من أسباب غفران الذنوب، قيام ليلة القدر. والمقصود بقيام ليلة القدر بالصلاة والقرآن والدعاء ونحو ذلك من العبادات، هذا كله من قيام ليلة القدر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، يعني ترى لهم في المنام أن هذه ليلة القدر في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني توافقت في السبع الأواخر. قال: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. من أراد أن يحصل له هذا الفضل فليتحرها في السبع الأواخر. وورد في بعض الأحاديث في العشر الأواخر، وآكد ذلك أن تكون في الأوتار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر. التمسوها في العشر الأواخر في الأوتار، ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. وليس معنى هذا أنه يفرط في الأيام التي هي شفع، وإنما يجتهد في جميع الليالي. قال: فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، يعني يعتكف، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم، أمر الاعتكاف، ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. اتفق عليه. ومعنى تحروا هذا كحال الإنسان الذي يحرص وينتظر ويجتهد ويبذل أن لا يفوته هذا الفضل، أن لا يفوته هذا الفضل. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل. أحيا الليل يعني بالصلاة وبقراءة القرآن. وليس معنى هذا أن الإنسان يحيي الليل كله بالصلاة، لأن عائشة رضي الله عنها كما في مسلم قالت: ما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلة قط إلى الفجر، أي بالصلاة، وإنما يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ويقرأ القرآن، ويدعو، يستغفر، ونحو ذلك من العبادات. قال: وأيقظ أهله، أيقظ أهله. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمسلم يحرص على أن ييسر على أهله أمورهم حتى يتسنى لهم أمر العبادة، وهذا سواء في نهار رمضان بأن لا يثقل عليهم من الأعمال ما يكون سببا في ضياع أوقاتهم، وكذلك ييسر لهم من الليل، من سواء من قيام الليل، إن تيسر في المساجد، أرادت المرأة أن تشهد الصلاة مع المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلو أن المرأة طلبت من زوجها أن تذهب إلى المسجد فلا يجوز له أن يمنعها إلا لمحذور، وأما أنها تطلب الصلاة في المسجد فلا يجوز منع المرأة من الذهاب إلى المسجد، لأنه ربما يكون أنشط لها في الصلاة، ربما لو كانت في بيتها تتكاسل عن ذلك. قال وأيقظ أهله، وهذا من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، ولا سيما في هذا الشهر، ولا سيما في العشر الأواخر منه. قال وجد وشد المئزر، شد المئزر يعني دليل على الاجتهاد، زيادة الاجتهاد، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر أكثر من العشرين الأولى. قال وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره، يعني ما لا يجتهد في بقية الأيام، في بقية الليالي. وعنها قالت قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا من حرص عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نتأمل هذه الخمسة الأحاديث المتعلقة بالعشر الأواخر، كلها روتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من المكثرات من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها الفضائل الكثيرة والمناقب الوفيرة، حفظت لنا الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغتها للأمة رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، تسأله أي أحد الصحابة من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. هذا دليل على فضلها وعلى منزلتها، فهي من حرصها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ كيف علمت؟ علمت، رأت العلامات. ما هي علامات ليلة القدر؟ من علامات ليلة القدر أنها ليلة معتدلة، لا باردة ولا حارة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليلة القدر ليلة طلقة، لا باردة ولا حارة. ومن علامات ليلة القدر أن تكون وضيئة، وهذا لا يرى في المدن بسبب الأنوار ونحو ذلك، وإنما يرى في أماكن القرى أو الأماكن البعيدة عن الأضواء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث طلقة بلجة، بلجة يعني واضحة مضيئة، قال كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها من الإضاءة. ومن علامات ليلة القدر في صبيحتها أن الشمس تكون بيضاء لا شعاع لها، يعني تراها لا شعاع لها. وقد يكون من من علاماتها قد يكون في تلك الليلة مطر، هذا قد جاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصحابي أصبحنا نسجد في الماء والطين، كانت ليلة ممطرة، ويجد الإنسان فيها انشراح صدر. وهنا ننبه إلى أنه لا يوجد ما قد يقال أنك ترى نورا في السماء أو بين السماء والأرض، لا يوجد دليل هذا، وليس هذا من علامات ليلة القدر، ولا أن الإنسان يرى في منامه شيئا من النور أو نحو ذلك، وإنما بهذه العلامات تكون ليلة القدر. طيب، هنا أمر مهم من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، أنه يتتبع أمر علامات ليلة القدر، وإذا أصبح في الصباح نظر إلى الشمس ثم نشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها أن الليلة كانت ليلة القدر، ولو أن هذا الأمر كان في ليلة أو في صبيحة اليوم 22، وهو يتحدث عن ليلة أو في صبيحة اليوم 21 وهو يتحدث عن ليلة 21، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الناس يتركون الاجتهاد ويتركون العمل بقية التسع أيام، خلاص رؤية ليلة القدر، وهذا بلا شك من الجهل ومن قلة العلم ومن عدم الحكمة والنصح للمسلمين. الله جل وعلا لو أراد سبحانه لعين لنا ليلة القدر، وما يصنعه بعض الناس من تصوير الشمس أو من وبعضهم ربما يقسم بالله، فهذا بلا شك من خفة العقل. كون الإنسان التمس علامات ليلة القدر يفرح بهذا، أما أن ينشر بين الناس فيكون سببا لترك العمل ولترك الاجتهاد، فلا شك أن هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت ليلة القدر أن تقول اللهم إنك عفو، أي تعفو عن الزلات، تحب العفو فاعفو عني. ومتى يشرع هذا الدعاء؟ يشرع هذا الدعاء بالإطلاق، يشرع في السجود، ويشرع بأوقات يرفع الإنسان يديه يناجي ربه سبحانه وتعالى، يشرع بين الصلوات، يشرع بين الأذان والإقامة، كل ما تيسر الإنسان أن يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى، ويكثر من هذا الدعاء، يكثر من هذا الدعاء. لا يوجد دليل أنها تثبت في ليلة واحدة أبدا، بل هي متنقلة كما ذكر أهل العلم في العشر، فقد تكون في ليلة 21 في بعض السنوات، وقد تكون في 27، وقد تكون في 29، وقد تكون في 25. وهذا الصحيح من أقوال المحققين من أهل العلم، وهو الراجح، وهو الذي تدل عليه الحكمة من إخفائها، وهو استمرار العمل. قال: باب فضل السواك وخصال الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فضل السواك وخصال الفطرة، السواك هو عود الأراك الذي يستعمل في التنظيف، وهل يستعمل باليسار أم باليمين؟ بعض أهل العلم قالوا باليمين، لأن هذا من الأشياء الجميلة الفاضلة، وبعضهم قال باليسار لأنه من باب إزالة القدر، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي، لأنه إذا أمرهم بذلك سيكون على سبيل الوجوب فيكون شاق عليهم، لأنه ربما لا يتيسر للإنسان أن يتحصل على السواك. قال: لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، أي مع بداية كل صلاة يستاك الإنسان ويدخل في الصلاة، وهذا يدل على أهميته، وعلى تأكيده، أكيد أمر السواك، وهو سنة، وسواء كان الرجل صائما أو لم يكن صائما. يقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. على هذا لا يصح القول بأنه لا يجوز للصائم أن يستاك، بل يجوز له أن يستاك. وبعض أهل العلم قال إذا كان السواك أخضرا، أخضر ومليء بمائه، بمادة السواك، فإنه يمجه كما يمج أثناء المضمضة، ولا يضره ما بقي من طعمه أو من رائحته، هذا لا بأس به. فالمقصود من هذا أن السواك لا كراهة للصائم ولا يضره في ذلك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، يشوص أي يحرك بالسواك في على أسنانه، وهذا دليل على النظافة، والإنسان يحرص على ذلك حتى يكون طيب الرائحة. وربما بعض الناس لا يبالي بهذا الأمر، وهذا من الخطأ. إن لم يتيسر لك السواك فتستعمل المنظفات الأخرى حتى لا ينفر منك الناس. ولذلك قال أهل العلم أن صاحب الرائحة الكريهة يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وبعض أهل العلم قال: من كان له رائحة كريهة لا يأتي إلى الصلاة، صلاة الجماعة. والرائحة سببها أمراض، إما مرض يكون في الجوف، وهذا لا يكلف به الإنسان، ولكنه يسعى في علاجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. وإما أن يكون بسبب عدم نظافته، ولا سيما من بعض من يستخدم البلاء المنتشر وهي السجائر الدخان، فإن له رائحة كريهة، ومن ابتلي بهذا الدخان فإن بلاءه ليس على نفسه قاصر، بل إنه بلاء على أبنائه، وبلاء على زوجه، وبلاء على أهله، وبلاء على أصحابه وكل من يجالسه. وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولا شك أن صاحب الدخان دخانه هذا سبب لنفور الملائكة عنه، وسبب لنفور بني آدم عنه. فيحرص المسلم على أن يحافظ على نظافة أسنانه، نظافة فمه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة بالمضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، إذا كان الإنسان صائم لا يبالغ في ذلك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره. يعني هذا دليل على أن هذا الأمر من المؤكدات عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يعد له مع الطهور، يجهزون له الماء ويجهزون له السواك. قال: فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك، يعني إذا نام عليه الصلاة والسلام من الليل فيقوم فيتسوك أول ما يقوم كما جاء في حديث حذيفة، ثم يتوضأ ويصلي عليه الصلاة والسلام. فضل السواك كثير، حتى قال بعض أهل العلم في فضائل السواك أكثر من 100 حديث، في فضائل السواك أكثر من 100 حديث، وهو مستحب في جميع الأوقات، ولكنه يزيد تأكيد استحبابه مع الصلاة، وإذا دخل الإنسان إلى بيته، وإذا قام من نومه، هذه كلها من المؤكدات، الأوقات المؤكدات التي يكون فيها السواك آكد من غيرها من الأوقات. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. أكثرت عليكم، يقول للصحابة، يعني من كثرة ما يعدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر السواك ويحرص على استعماله، يقول: أكثرت عليكم، لأنه يبين فضائله ويرغب فيه ويحرص عليه، فيقول عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم. وهذا دليل على تأكيد هذه السنة العظيمة التي هجرها كثير من الناس. وربما بعض الناس للأسف الشديد يتعير من السواك، لا يحمله، وهي سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مؤكد. قال: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. أول ما يدخل الإنسان إلى بيته يبدأ بالسواك، هذا من السنن المهجورة والمنسية، وهذا أرغب للقائه في بيته وأرفق بأهله وبأبنائه، يسلمون عليه فيجدون منه ريحا طيبة ولا يجدون منه ما ينفرهم منه، هذا أمر مهم، وهذا من محاسن الإسلام، أنه يدعو إلى النظافة ويدعو إلى الطيب. ولذلك جاء في حديث فيه ما قال: إن من سنن الأنبياء أربع، منها التعطر هو الطيب، ومنها السواك، ومنها السواك. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن فيه مصلحتان: مصلحة أنه مطهرة للفم، نظافة، ويرضي الرب سبحانه وتعالى. إذن الله جل وعلا يرضى من العبد أن يعمل هذا العمل، هذا دليل على فضائله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس. بعد أن انتهى من السواك جاء إلى ذكر خصال الفطرة، جاء في بعض الأحاديث خصال الفطرة خمس، وجاء في بعضها عشر، وقال بعض أهل العلم هي إلى الثلاثين أقرب. وعلى كل حال ليس المقصود من الحديث الحصر، وإنما ذكر أعظمها، وأعلى هذه السنن أو الخصال، خصال الفطرة. قال: الختان. والختان يكون للرجل وهو واجب، وأما المرأة فيستحب، أما المرأة فيستحب، ويستحب في الرجل أن يعجل في صغره، لأنه أسرع برءا وأسهل وأرفق بالطفل، أما إذا كبر فيصعب عليه ذلك ويزيد الألم. قال: والاستحداد. الاستحداد هو حلق العانة، والاستحداد من الحديد، والمراد به الموس. والسنة في ذلك أن الإنسان يستعمل هذا الموس، وإن لم يتيسر له ذلك جاز أن يزيله بأي شيء من أنواع المزيلات. وتقليم الأظفار، لأن الأظفار تحمل الأوساخ والقذر، فمن السنة النظافة في ذلك. وليس من السنة ولا من الأثر أن تدفن الأظفار كما يصنع بعض الناس، ولا دليل على ذلك. قال: ونتف الإبط، لأن بقاء الشعر سبب لزيادة الرائحة الكريهة، فيحرص الإنسان دائما على نظافة إبطه، والأولى في ذلك النتف، وإن لم يتيسر النتف واشتد على صاحبه ذلك فإنه يصير إلى الحلق أو إلى الإزالة بما يتيسر. قال: وقص الشارب في الأمور الأربعة الأولى يجتمع الرجل والمرأة في ذلك، وهي على الاستحباب في باب الختان، ولا يجوز ما نراه من أسيما من كثير من النساء من إطالة الأظفار، هذا أمر مستقذر وفيه من التشبه أيضا بالكافرات، وليس هذا من سنن أهل الإسلام. الأمر الأخير قال: قص الشارب. ونتأمل هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في أمر الشارب قال إحفاء الشارب، أو قال حف الشارب، أو قال قص الشارب، ولم يأتي في سنته صلى الله عليه وسلم حلق الشارب. ومن هنا استنبط أهل العلم أنه يكره حلقه، يكره حلقه، وإنما يحف. قالوا: ويحف على حد الشفة، الإحفاء يكون على حد الشفة. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع سواكا على شارب أحد الصحابة وقص، وكره الحلق مالك وغيره من أهل العلم. والأمر بقص الشارب يقابله الأمر بإعفاء اللحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أتركوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، كلها أوامر بإعفاء اللحية، تركها مع الاعتناء بها من دهانها ومن ترجيلها ومن نحو ذلك. قال: الاستحداد حلق العانة، وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء، استنشاق الماء في الوضوء، وقص الأظفار، وغسل البراجم. البراجم هي العقد التي في الأصابع، العقد التي تكون في الأصابع، وبعض الناس ربما يكون عقده هذه كبيرة فربما تختبئ فيها الأوساخ، لذلك يعني يسن التأكيد على غسلها. قال: ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. انتقاص الماء يعني غسل الفرج بالماء، أن يغسل فرجه بالماء، وهذا آكد في النظافة وأولى من غيرها من المواد كالمناديل والأحجار، فإن الغسل بالماء أنقى للمحل، الغسل بالماء أنقى للمحل، وهو أولى في النظافة. وبعض الناس حتى في هذا الباب أراد أن يتشبه بغير المسلمين، فلا يضع ماء في بيت الخلاء وفي دورات المياه، وإنما يكتفي بما يقوم من المناديل أو نحو ذلك، والأنقى في ذلك والأطهر هو الماء، هو أدعى للنظافة. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال البراجم بالباء الموحدة والجيم وهي عقد الأصابع، وإعفاء اللحية معناه لا يقص منها شيئا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحف الشوارب واعف اللحى، أحف الشوارب واعف اللحى. اتفقون عليه بهذا القدر نكتفي. هي لن تفيد يعني كإفادة السواك الفرشاة، لكنها بلا شك أنها تجزئ، والإنسان يعني إذا لم يجد سواكا فيستعمل الفرشاة والمعجون، لكن فوائد السواك كثيرة، حتى ذكر أهل العلم أن فوائد السواك